السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 49 من مجالس قراءة كتاب دعوة التوحيد، أصولها والأدوار التي مرت بها ومشاهير دعاتها للعلامة الدكتور الشيخ محمد خليل الهراس رحمة الله عليه. وصلنا إلى الكلام حول مشاهير دعوة التوحيد بعد أن أنهينا الكلام عن أولهم آدم عليه السلام ونوح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق، وإن كنا قد أجلنا الكلام التفصيلي عن إسماعيل عليه الصلاة والسلام حتى نأتي على خاتم النبيين، حتى نصل إلى الكلام عن خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه من نسل إسماعيل. وبعد أن ذكر لوطا وإسحاق، ذكر لوط لأنه كان في زمان إبراهيم كما تعلمون، ثم سن لإسحاق، ثم ذكر يعقوب. قال المؤلف رحمة الله عليه: كان يعقوب ولدا لإسحاق ابن إبراهيم عليهم وعلى نبينا أزكى الصلاة وأتم التسليم. ولقد جاءت البشارة به مع البشارة بأبي إسحاق، قال تعالى من سورة هود: فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. ولقد ذكرنا في اللقاء الماضي شيئا يعني من الحكمة في ذكر يعقوب في تتمة البشارة بإسحاق عليهما صلوات الله وسلامه، حينما بشرت الملائكة السيدة سارة بإسحاق على كبر، ولذلك قالت: أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخ سكت وشاء، وقالت: عجوز عقيم، وقالت: أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخ، إن هذا لشيء عجيب. فهم بشروها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. وقال من سورة الأنعام: ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا. وقال من سورة الأنبياء: وقالت من سورة الأنبياء: ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. ويعقوب عليه السلام وإسرائيل، يعني من يعقوب؟ إسرائيل. من إسرائيل ويعقوب؟ هو إسرائيل الذي ينسب إليه ذلك الشعب. إسرائيل كلمة عبرية لأنها دي أسماء أعجمية، إسرائيل، جبرائيل، وهكذا إيل، ولذلك يقولون بيت إيل، فإيل في العبرية هو الله، فإسرائيل بمعنى عبد الله، جبرائيل مثلا أهو، واخدين بالكم الشخص المنسوب إلى الله بصفة من الصفات، تارة تكون إسراء وتارة تكون جبراء وهكذا، ولكن إيل هي الايه؟ الكلمة الثابتة بمعنى الله، إيل. فيقول: ويعقوب عليه السلام وإسرائيل كحبيب الله مثلا، عبد الله، صفي الله، وهكذا. فكل هذه الأسماء من التعبيد لله سبحانه وتعالى والنسبة إليه. ويعقوب عليه السلام وإسرائيل الذي ينسب إليه ذلك الشعب الذي عرف في التاريخ باسم شعب إسرائيل. لا نتحدث عما سمي في آخر الزمان بهذه الدولة اللقيطة وهذا الكيان المشبوه الذي أطلق على نفسه دولة إسرائيل، فإنما نتكلم عن شعب إسرائيل من أبناء إسرائيل. وكان أبناء إسرائيل لصلبه من؟ يوسف وإخوته الذين جاء ذكرهم في قصة يوسف عليه السلام، وهم الأسباط أبناء يعقوب الأسباط. كان عددهم كام؟ 12 رجلا، منهم يوسف عليه السلام، ولذلك تجدونهم أسباطا أمما، جعلناهم أسباطا أمما. فجعلهم فالأسباط في ذرية إسرائيل وفي أولاد إسرائيل يماثلون القبائل في أولاد إسماعيل، فأبناء إسماعيل قبائل، لكن أبناء إسرائيل ينقسمون إلى يتسمون بالإيه؟ بالأسباط. ولذلك أرسل فيهم رسلا، وأنزلت يعني وبعث فيهم أنبياء، أنبياء يسمى بالأسباط، كما قال الله تعالى ذلك في القرآن الكريم في سورة البقرة وفي سورة آل عمران وغيرها، تحدث عن الأسباط. والبعض ظن أن جميع أبناء إسرائيل كانوا أنبياء، وهذا خطأ. كنا قد ناقشنا من قال بذلك ورددنا عليه وبينا القول الراجح في نبوة الأسباط في تفسيرنا لسورة يوسف عليه السلام، وبينا أن إسرائيل لم يكن له من أبناء إلا نبي واحد هو يوسف عليه السلام، ولكن بعد ذلك أبناء الأسباط بعث فيهم أنبياء، وهم يتسمون بأنبياء الأسباط لأنهم بعثوا إلى كل نبي إلى الصدق الذي ينتمي إليه. ولذلك كانوا لا يجتمعون على شيء واحد، بدليل أن موسى عليه السلام لما أراد، حينما استسقى بنو إسرائيل، استسقوا موسى عليه السلام وطلبوا منه المشرب، وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت، فكانت فانفجرت منه 12 عينا، ل12 لكل سبط العين التي يشرب منها، لكل سبط العين التي يشرب منها، لأنهم 12 ما بيجتمعوش على ماء واحد، وإنما يقسمون حسب أجناء حسب العصبية السبطية. قال يعقوب عليه السلام وإسرائيل الذي ينسب إليه ذلك الشعب الذي عرف في التاريخ باسم شعب إسرائيل، والذي ذكر لنا القرآن الكريم الكثير من جرائمه لا سيما في سورتي البقرة والمائدة، ذكر القرآن الكريم كثيرا من جرائم بني إسرائيل. قال وتذكر المصادر الإسرائيلية قصة عجيبة في سبب تسميته بإسرائيل، وهو أنه بعد عودته من العراق بقي وحده، وجاءه رجل فصارعه حتى الفجر وهو لا يقدر عليه، فضرب حق فخذ يعقوب فخلع، وقال له أطلقني، حق الفخذ اللي هو المفصل، فقال له أطلقني لأنه قد طلع الفجر، فقال له يعقوب لا أطلقك إن لم تباركني. فعلمنا أنه كان يصارع من؟ يصارع رب العالمين. ولذلك كثر التسبيح في القرآن الكريم كثيرا. لماذا ذكر التسبيح كثيرا؟ لأن هؤلاء القوم الذين حملوا أمانة الله تبارك وتعالى أساءوا إلى الأمانة أعظم إساءة، لدرجة أنهم نالوا من صفات رب العالمين سبحانه، وطعنوا في صفات الله عز وجل، وتجرأوا على الله، ووصفوا الله بما لا يجوز أن يوصف به، لدرجة أنه كما رأيتم من الممكن أن يتمشى في الجنة ويسمع خشخشة خلف الأشجار ويقول من هناك، فيقول له آدم أنا يا ربي، فيقول لماذا أنت مختبئ خلف الأشجار، يقول بدت عورتي، يقول لماذا، يقول لأني قد أكلت من الشجرة، قال أو أكلت من الشجرة التي قد نهيتك عنها، لم يكن يعلم. ثم بعد ذلك ندم الرب على أنه خلق هذا الجنس لأنه لم يكن يعلم أنه شرير، ندم الرب، الرب يندم الرب يجهل، الرب يتمشى في الجنة، الرب يأتي لإبراهيم عند بلطات ممرة ويقوم إليه إبراهيم ليقول له إن كان لعبدك نعمة في عينيك تتغدى عندنا. الرب ينزل لكي يصارع يعقوب فيغلب يعقوب كما رأيتم وصارعه حتى الفجر وهو لا يقدر عليه، فضرب الرب حقة فخذ يعقوب فخلعه فقال أطلقني لأنه قطاع الفجر، فأمسك به يعقوب فقال لا أطلقك إن لم تباركني، فقال ما اسمك؟ قال يعقوب، فقال لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب بل إسرائيل لأنك جاهدت مع الله والناس وقدرت، عشان أنت صرعتني ووقفت أمامي ولم أستطع أن أغلبك. هذا في سفر التكوين الإصحاح الرابع والعشرين فقرة 29، الإصحاح الرابع والعشرين فقرة 29 الجرائم دي. ولذلك يعني حدث أمر عجيب أن النبوة سرقت في مطلع التاريخ، النبوة سرقت، استطاع يعقوب أن يسرق النبوة، استطاع يعقوب أن يسرق النبوة من أخيه عيسو. الكلام ده موجود في سفر التكوين، يعني كان لإسحاق ولدان توأم، عيسو الذي شق البطن في الأول، التوأم لا ينزلان معه وإنما ينزل الأكبر في الأول، فعيسو هو الذي نزل أولا ويعقوب نزل ثانيا، فكان صاحب البكورية من؟ عيسو، فاشترى منه يعقوب، اشترى منه البكورية، اشترى منه البكورية، البكورية تباع وتشترى. ثم بعد ذلك بعد أن اشتراها منه حينما أشرف إسحاق عليه الصلاة والسلام على الموت أراد أن يبارك ابنه الأكبر عيسو اللي هو صاحب البكورية لكي يعطيه المباركة من الله سبحانه وتعالى ليكون نبيا من بعده، هكذا تقول أسفار العهد القديم. هذا الكلام ليس من عندنا نحن، ولكن أمه رفقة كانت تحب يعقوب وتفضل يعقوب على عيسو، وإسحاق يفضل عيسو على يعقوب، ولكن ضعف نظر إسحاق ضعفا شديدا، وكان عيسو هذا شعره كثيرا على جسمه، عليه شعر كثير جدا، فقال له اذهب يا عيسو فاصطاد لنا واصنع لي طعاما، إسحاق يقول هذا، ثم أتني حتى أباركك. فلما سمعت رفقة زوجته قالت ليعقوب تعال يا يعقوب خذ خذ المباركة قبل أخيك، قال وماذا أفعل يا أمه؟ فأتت بمعز من عندها من الحظيرة وأتت بغنم وطبخت طبخا طيبا مما يحب أن يأكله إسحاق، وقالت ليعقوب قدمه لأبيك وادعي أنك عيسو، فقال ولكن أبي يعرف عيسو ويعرفني، فقالت له كيف؟ قال من شعري فيجث يدي وعليه شعر، قالت له اتني بشعر معي، فوضعت على يدي يعقوب شعر معي، خدعت رفقة وابنها يعقوب إسحاق، فقدم لأبيه الطعام، فقال من أنت؟ قال أنا عيسو، ويكذب أنا عيسو، قال الصوت صوت يعقوب، فمد يده فلمسه فوجد الشعر، فقال ولكن الشعر شعر عيسو. المهم أنه باركه وأخذ النبوة، انظروا إلى الخديعة وإلى الكذب، إن كانت هذه الخديعة تليق بإسحاق نظرا لأن نظره كان ضعيفا، فهل تليق هذه الخديعة بالله عز وجل؟ انظروا إلى هؤلاء المجرمين كيف افتروا على النبوة وافتروا على الوحي، ولذلك نزعت منهم الأمانة، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، لعبوا وكذبوا على الله وافتروا على الله. ولذلك لما جاء عيسو بعد أن بارك إسحاق يعقوب غضب غضبا شديدا لدرجة أنه هم بقتل أخيه يعقوب لأنه أخذ منه البكورية وأخذ منه البركة، ويسأل والده ويقول أليس عندك إلا بركة واحدة؟ يعني اديته بركة، طب ما تدينا أنا كمان البركة؟ قال انتهى الأمر، يعني الأمر انتهى، هي بركة واحدة أعطاها ليعقوب، سرقها يعقوب. ما هذا؟ ما هذا؟ أهذا كتاب يعلم الدين؟ أهذا يعلم النشأ الأخلاق؟ إذا كانت النبوة تسرق والنبوة يحتال من أجل الحصول عليها النبوة، ولذلك أنا قدمت بهذه القصة وكنت في غنى عن ذكرها، لأنني وعدتكم أن أتحدث عن العهد، مشكلة العهود والعهد القديم والعهد الحديث. إذا كانوا قد سرقوا النبوة من عيسو، سرقها يعقوب، أفلا يسرقون العهد من إسماعيل؟ يبقى قضية سرقة العهد من إسماعيل، يبقى الأمر واضح جدا الآن. وإذا تجدوا عندكم عهد قديم وعهد جديد، طب وإحنا فين إحنا بقى؟ فين إسماعيل في القصة دي كلها؟ أين إسماعيل؟ واخدين بالكم ولا لأ؟ ولذلك لما نيجي نتكلم عن العهد يا أخواننا، عايزين نقول كلام يعني قد يكون نافعا لبعض الشباب. بيسموا الكتب القديمة عندهم العهدين. الكتب القديمة كل ما ينسب إلى الأنبياء السابقين يتسمى بالعهد القديم، والعهد الجديد اللي هو خاص بالنصارى، والنصارى يعتقدون في أن الكتاب الذي كدسوه هذا عبارة عن العهد القديم والعهد الجديد. العهد الجديد الأناجيل الأربعة وأعمال الرسل والرسائل، والعهد القديم هو معروف سفر التكوين وسفر العدد وسفر التسليح أسفار موسى الخمسة وبقية كتب الأنبياء كأشعياء والمزامير وما شاكل ذلك. طيب بيقولوا عندنا العهد القديم والعهد الجديد، لما تيجي تنظر في العهود تجدون أشياء مهمة أحب أن أذكرها لإخواني لأوضح لهم حقيقة الأمر، علشان يبقى الأمر يا إخواننا واضح وبين بالنسبة لكم. تعلمون أن إبراهيم عليه السلام ولد له ولدان، الولد الأول من؟ إسماعيل. هذا اتفاق بيننا وبين أهل الكتاب على أن إسماعيل عليه الصلاة والسلام هو الابن الأول، وهو من السيدة هاجر. والسيدة هاجر زوجة أم سرية؟ سرية، يعني كانت أمة جارية، واضح الكلام أمة. وهذا الكلام سيتضح لكم مغزاه. فحينما أنجب منها إسماعيل وكانت النتيجة أنه أخذها لتنفيذ أمر الله سبحانه وتعالى وذهب بها إلى مكة ووضعها هناك، ثم بعد ذلك القصة المشهورة قصة المياه والبحث عن ماء زمزم، ثم بعد ذلك ذهاب إبراهيم إليه ومسألة الذبح الذبيح. بيقول سفر التكوين إيه بعد أن تمت قضية الذبح، وإن كانوا قد سرقوها وجعلوا الذبح خاصا بمن؟ قلت لكم الكلام ده قبل كده، جعلوا الذبح خاصا بمين؟ بإسحاق، مع أن النصوص هي بتتكلم نفي ويحذفوا مسألة ابنك وحيدك، مع أن إسحاق لم يكن وحيدا على الإطلاق، اللي كان وحيد كان مين؟ إسماعيل، ثم جاء بعد ذلك إسحاق، فما كانش إبراهيم ولد يقال عنه الوحيد بشهادة جميع النصوص والكتب إلا مين؟ إسماعيل، لأنه الأول، فكان وحيد لغاية ما إسحاق جاء. وحتى كتبهم تقول إن إبراهيم أنجب إسحاق عند سن 120 سنة، يعني بعد عمر طويل كان إسماعيل أصبح رجلا لم يكن فتى صغيرا أو غلاما. فإذا وحيد لا تنطبق إلا على من؟ إلا على إسماعيل. انظروا بعد أن نجا من قضية الذبح، قال له في سفر التكوين في الإصحاح 22 فقرة 16، إصحاح 22 فقرة 16، بذاتي أقسمت يقول الرب إني من أجل أنك فعلت هذا الأمر ولم تمسك ابنك وحيدك في مسألة الذبح أباركك مباركة وأكثر نسلك كثيرا ويتبارك في نسلك جميع أمم الأرض. وهذا لم يتحقق إلا مع مين؟ إسماعيل. جميع أمم الأرض التي دخلت في دين ابن إسماعيل محمد صلى الله عليه وسلم. بذاتي أقسمت يقول الرب إني من أجل أنك فعلت هذا الأمر ولم تمسك ابنك وحيدك أباركك مباركة وأكثر نسلك كثيرا ويتبارك في نسلك جميع أمم الأرض من أجل أنك سمعت لقولي، علشان أنت سعيت لتنفيذ قولي وذبح ابنك وحيدك. ولذلك جاءت هذه القصة في القرآن الكريم، فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إلى آخره. ومن هذا يتبين لنا أن الله أعطى إبراهيم بعد نجاحه في الامتحان أن يتبارك في نسل جميع أمم الأرض، والأمر واضح جدا. بعد هذا الأمر الذي قدمه إبراهيم لرب العالمين، لم يدخل بابنه وكان وحيدا له، يعني لم يكن معه ولد آخر، كل أنه يقول له اذبح ولدك لو اثنين يبقى الأمر ماشي، لكن لما يكون الوحيد، والوحيد ده لم يكن إسحاق بالطبع بل كان مين؟ إسماعيل. فيبقى تبين لنا أن الله أعطى إبراهيم بعد أن نجح في الاختبار والامتحان أن يتبارك في نسل جميع أمم الأرض. والعهد الذي أعطاه لإبراهيم أعطاه علامة، اسمعوا الكلام ده مهم جدا وركزوا فيه، أعطاه علامة لحفظ هذا العهد. أتعرفون ما هي هذه العلامة؟ الختان، قطع الغرلة، ده العهد اللي بين إبراهيم وبين رب العالمين سبحانه. في سفر التكوين الإصحاح 17 فقرة 9، وقال الله لإبراهيم: وأما أنت فتحفظ عهدي أنت ونسلك من بعدك في أجيالهم، هذا هو عهدي الذي تحفظونه بيني وبينكم وبين نسلك من بعدك، يختن منكم كل ذكر فتختنون في لحم غرلتكم، فيكون علامة عهد بيني وبينكم. علامة العهد اللي بينكم وبين ربنا يا أبناء إبراهيم قطع الغرلة، ابن 8 أيام يختن منكم كل ذكر في أجيالكم، فيكون عهدي في لحمكم عهدا أبديا. يبقى قبل للنسخ رده، ده عهد أبدي، عهدا أبديا. وأما الذكر الأغلف، الأغلف الذي لم يختتن، الذي لا يختن في لحم غرلتي، فتقطع تلك النفس من شعبها، تقطع من الشعب، يبقى ليس لهم عهد. واضح الكلام؟ ركزوا في الكلام ده مهم قوي، الكلام ده مهم جدا. أما الذكر الأغلف الذي لا يختن في لحم غرلتي فتقطع تلك النفس من شعبها، إنه نكت عهدي. هذا إسحاق 17 في سفر التكوين الإصحاح 17 الفقرة 9 وما بعدها. ماذا فعل إبراهيم عندئذ بعدها في إصحاح 17 فقرة 23 على طول؟ فأخذ إبراهيم إسماعيل ابنه وجميع ولدان بيته وجميع المتاعين بفضة، يعني مين؟ العبيد اللي مشتريهم، كل ذكر من أهل بيت إبراهيم، وختن لحم غرلته في ذلك اليوم عينه. ختن إبراهيم، إبراهيم نفسه ختن، اللي هو جاءت في الحديث بالقدوم مش كده، وإسماعيل ابنه. وكان إبراهيم، ما زلت أقرأ من الأسفار، أنا ما زلت أقرأ، مفيش كلام من عندي، ما بضيفش حاجة من عندي، أنا أقرأ من سفر التكوين. وكان إبراهيم ابن 99 سنة حين ختن في لحم غرلته، وكان إسماعيل ابن 13 سنة حين ختن في لحم غرلته. هو ده السن اللي قال عليه ايه؟ فلما بلغ معه السعي 13 سنة. الامر متوافق تماما ولا لا؟ مركزين؟ بعد هذا الاختبار بسنة واحدة ولدت سارة لإبراهيم ابنه الثاني إسحاق. معنى ذلك ان ولادة إسحاق متأخرة عن هذا الايه؟ العهد، مش كده ولا لا؟ إسحاق ولد بعد ذلك، والكلام ده موجود في سفر الايه يا اخوانا؟ ركزوا، ايه التكوين؟ طيب اسمعوا بقى الكلام المهم في سفر او برسالة بولس الى اهل غلاطية في اسفار العهد الجديد. هناك رسالة في اعمال الرسل اسمها رسالة بولس الى اهل غلاطية، تمام؟ الى اهل غلاطية، الاصحاح الرابع فقرة 21 لـ31، هقرأ عليكم 10 فقرات. اسمعوا بقى الفقرات دي مهمة قوي قوي. ساعة ما بولس تكلم بعد رفع المسيح مباشرة، لأن بولس معاصر للمسيح ولم يؤمن بالمسيح الا بعد رفع المسيح، مش كده؟ وقصته مشهوره ومعروفه. بولس اللي هو شاول، كان اسمه شاول ثم غير اسمه وسمى نفسه بولس. الكلام ده مهم، بيقول ايه في رسالته الى اهل غلاطية بعد رفع المسيح؟ يقول قولوا لي أن ساعة ما قال الكلام ده اللي بقول لكم عليه، كان العرب، اقروا التاريخ، ايه وزن العرب في ذلك الزمان؟ ها؟ حد يقول؟ ولا حاجة، ملهمش وجود، مجموعة من القبائل تتناحر ويقتلوا بعضهم بعضا في جزيرة العرب لا قيمة لهم على الإطلاق في ذلك الزمان، والتاريخ يحدثنا. مركزين؟ هل دول يستحقوا عداوة بولس؟ بشأنهم دول لو في عداوة بينك وبينهم قولهم خليكم في اللي انتوا فيه ولا تذكرهم من قريب ولا من بعيد. تخيل لو في خلاف بينك وبين مجموعة على ميراث، والمجموعة دي عايشين في الجبل ولا لهم دعوة بحد ولا بيبحثوا في الموضوع ولا في دماغهم انت ولا الميراث ولا اي شيء عن الميراث خالص، وانت راجل انحدرت من سلالة عريقة وقال اليك ميراث 7000 سنة، دول هيروحوا جنبك فين؟ تذكرهم ليه من اساسه؟ واخدين بالكم؟ فبيقول ايه بقى بولس؟ قولوا لي انتم الذين تريدون ان تكونوا تحت الناموس، الناموس اللي هو المقصود به الشريعة، ألستم تسمعون الناموس؟ فإنه مكتوب أنه كان لإبراهيم ابنان، واحد من الجارية والآخر من الحرة. لكن الذي من الجارية، وخذوا بالكم إسماعيل في كتبهم لم يذكر برسالة ولا بنبوة، ما ذكروش عنه لا نبوة ولا رسالة، كل اللي إسماعيل حصل مع كذا وكولي أبناء قدار وبنيوت، وذكر أسماء أبنائه في سفر التكوين وانتهى الأمر. فيش أي كلام عن إسماعيل ولا قصة إسماعيل ذكرت في أسفار العهد القديم أصلا. فهنا الرجل ده يقول إيه؟ ألستم تسمعون الناموس؟ فإنه مكتوب أنه كان لإبراهيم ابنان، واحد من الجارية والآخر من الحرة. لكن الذي من الجارية ولد حسب الجسد، علاقته بإبراهيم علاقة جسد بس، وأما الذي من الحرة فبالموعد، صاحب الوعد والعهد، وكل ذلك رمز، بيقول لك دي مسألة رموز، وكل ذلك رمز، لأن هاتين هما العهدان، أحدهما من جبل سيناء الوارد للعبودية، الذي هو هاجر، هاجر عبده، جاءت من جبل سيناء لأنها من مصر، قال لأن هاتين هما العهدان، أحدهما من جبل سيناء الوارد للعبودية، الذي هو هاجر، لأن هاجر جبل سيناء في العربية، ولكنه يقابل أورشليم الحاضرة فإنها مستعبدة مع بنيها، وأما أورشليم العليا التي يؤمنا جميعا فهي حرة، لأنه مكتوب افرحي أيتها العاقر التي لم تلد، اهتفي واصرخي أيتها التي لم تتمخض، فإن أولاد الموحشة أكثر من التي لها زوج. شفت الدجل وشوف التدليس، بيستدل بمزامير داود، بيستدل بمزامير داود وما هو مكتوب فيه في كتب الأنبياء السابقين. ولذلك القرآن لما بيتكلم عن داود يقول لك وآتينا داود إيه زبور، ارجعوا للزبور عشان تعرفوا مين هو محمد عليه الصلاة والسلام. فهو هنا عايز ياخد البشارة بمحمد وينزلها عليهم هم عشان يبقى وصف بالعهد الجديد، واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك بيسجل اتباع اسماعيل في ذلك الزمان ما لهمش علاقه بقضيه النبوه ولا ذاكرين حاجه وعايشين بيدبحوا في بعض في العرب. طب انت مالك ومالهم وبتقول لاهل غلطيه هذا الكلام ليه؟ واحنا ابناء الحره وهم ابناء الامه، هم مين؟ هو حد سمعك؟ لكن يكاد المريب يقول خذوني، هو اجرم جريمه تدليس، بس هتدلس على مين؟ هو انتوا فاكرين زي ما بتقول اتسرقت النبوه من عيسو؟ ايه الكلام العبيط ده؟ ايه في نبوه بتتسرق؟ ورب العالمين بيكذب عليه الى هذه الدرجه؟ ولذلك اليهود كانوا عايزين يعملوا نفس القصه، فاكرين قصه عيسو ممكن تحصل، ولذلك كانوا عايزين يرغموا القدر على انه يحول النبوة. يا عم خلصت النبوة عندكم بعد الباب اتقفل، هتغيروا المقادير. ولذلك النبي اخر الزمان اسماعيلي واتقفل الباب عندكم خلاص، لا هيبقى اسرائيلي غصب عن مين. وانتظروا اسرائيليا، ان هذا زمان نبي اظلنا اوانا وحان حين وسيبعث ونقتلكم قتل عاد. الرسول اخر الزمان مش هيجي من نسل داود، اخر واحد من اخر واحد ينتسب لاسرائيل الهالكو. ان ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تعمل أثمارا. وده سر انقلابهم على المسيح وردهم للمسيح. ردهم للمسيح ان المسيح جاء مش على هواهم، هم عايزين نبي اخر الزمان جاء يوحنا المعمدان اللي هو يحيى بن زكريا يبشر بالملكوت. تبشير بالملكوت اسمه إلياء عنده، إلياء بيبشر بملكوت الله، ملكوت الله قد اقترب. يأتي كذلك المسيح لأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، ولكن اعلموا أن ملكوت الله قد اقترب. كلمة الملكوت عندهم في تفسير رجال الكهنوت مش من عندنا احنا، تطبيق الشريعة، الشريعة الكاملة. طب هل الملكوت والشريعة الكاملة وتطبيقها في مجتمع يقال عنه مجتمع الله أو دولة الله طبقت بمجيء يحيى أو بمجيء المسيح؟ أبدا ما حدث شيء، بل المسيح قتل في نظرهم هم، ابن بغي قتلناه وصلبناه، وعند النصارى اتصلب، مش كده ولا لأ؟ يبقى هل المسيح أقام ملكوت الله؟ لا. يوحنا أقام ملكوت الله؟ لا. ولذلك المسيح قال لهم صراحة: الحق أقول لكم إن ملكوت الله ينزع منكم. ولذلك يقول: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع. شوف كلمة المسيح عندهم في كتبهم، الكلام ده مش من عندي. ينزع منكم ويعطى لأمة تعمل أثمارا. أنتم غير مؤهلين، انتهى الأمر. شوف برضو نفس الأسلوب بيعمله بولس اليهودي المتنصر، يعمل نفس القصة، عاوز يرغم الأقدار على أن تستجيب لهم وأن تحول الأمر كما في ظنهم تم تحويل النبوة من عيسو إلى من؟ إلى يعقوب. فشوف بقولي بقى، هقول كلامه تاني عشان تركزوا. قولوا لي أنتم الذين تريدون أن تكونوا تحت الناموس، ألستم تسمعون الناموس؟ فإنه مكتوب أنه كان لإبراهيم ابنان، واحد من الجارية والآخر من الحرة، لكن الذي من الجارية ولد حسب الجسد، وأما الذي من الحرة فبالموعد. وكل ذلك رمز لأن هاتين هما العهدان، أحدهما من جبل سيناء الوالد للعبودية الذي هو هاجر، لأن هاجر جبل سيناء في العربية، ولكنه يقابل أورشليم الحاضرة فإنها مستعبدة مع بنيها. طبعا كلام فيه غساسة كما ترون، يعني كلام عادي. وأما أورشليم العليا التي يؤمنا جميعا فهي حرة، نسبة صارة الحرة، لأنه مكتوب. وده بقى اللي أنا هقول لكم عليها، أقرأ وبعد كده نقرأ الكلام ونشوف انطباقه على محمد، انطباق القفاز على اليد. بص: لأنه مكتوب افرحي أيتها العاصر التي لم تلد، اهتفي واصرخي أيتها التي لم تتمحض، فإن أولاد الموحشة أكثر من التي لهزوك. طب سارة هي اللي ليها زوج، والموحشة اللي زوجها هجرها اللي هي جارية، مش كده ولا كلام غلط؟ ولذلك موجود في أسفار العهد القديم: وكان إسماعيل وحشيا وحشيا وسكن البرية طاران، سكن برية طاران وحشي، كان إنسانا وحشيا. يبقى معنى ذلك أنه هنا، شوف بص الكلام: فإن أولاد الموحشة أكثر من التي لها زوج، وأما نحن أيها الإخوة فنظير إسحاق أولاد الموعد، ولكن كما كان حينئذ الذي ولد حسب الجسد يضطهد الذي حسب الروح. الذي ولد حسب الجسد اللي هو إسماعيل يضطهد الذي حسب الروح. هو مين اضطهد مين؟ هو إسماعيل سبقته كلها وقعت في الصحراء، مش كده ولا لأ؟ في الاضطهاد في الأسلوب اليهود طول عمرهم مضطهدين، خدوا بالكم. يضطهد الذي حطم الروح هكذا الآن أيضا. شوفوا الكلام ده، الكلام ده كذب، لأن في الفترة دي كان فين العرب؟ ده انتم كان معذبكم كانوا الرومان مش العرب. لكن ماذا يقول الكتاب؟ اطرد الجارية واثنها لأنه لا يرث ابن الجارية مع ابن الحرة. انظروا إلى العنصرية، من هنا قامت الحروب الصليبية. الذين يريدون أن يفتشوا عن نصوص الإرهاب ويريدون أن يفتشوا عن نصوص العنصرية والتعصب، أهيه اطردوا أبناء الجارية، اطردوا اطرد الجارية وابنها لأنه لا يرث ابن الجارية مع ابن الحرة. إذن أيها الإخوة لسنا أولاد الجارية بل أولاد الحرة، فاثبتوا إذن في الحرية التي قد حررنا المسيح بها، ولا ترتبكوا أيضا بنير عبودية. ها أنا بولس أقول لكم إنه إن اختتمتم لا ينفعكم المسيح شيئا. نسخ نسخ الختان، الختان اللي هو ايه؟ مصير قدرا عشان ينسخ الختان ويلغيه وينطبق عليهم ما ذكرناه. اما الذكر الاغلف الذي لا يختن في لحم غرلتي فتقطع تلك النفس من شعبها انه نكس عهدي. بهذا انتهى العهد مع بني اسرائيل، هم اللي لغوه. واضح الكلام ولا مش واضح؟ وذكر يقول لكم جاءكم المسيح بانجيل الختان وجئتكم بانجيل الغرله. عرفتوا قصه الختان؟ ولذلك النصارى ما عندهمش ختان، اليهود عندهم باقيين على العهد. واحد يقول لك طب ليه اليهود؟ لا ما خلاص بقى كان عهد ولا خلاص انتهى الموضوع، يختتنوا ان شاء الله يختتنوا كل يوم لغايه ما بقاش في حاجه خالص. خلاص راحت مش كده ولا ايه؟ راح الموضوع. واخدين بالكم ولا لا؟ مركزين؟ انا بقى عايز اجيب لكم النص اللي هو كان بيقوله، اللي هو ايه؟ بيقول يا اخوانا في افرحي ايتها العاقر. نرجع بقى للعاقر، بيقول ايه بقى سفر اشعياء؟ ترنمي ايتها العاقر التي لم تلد. اتكلم عن مكه، لان مكه هجرت لزمن بعيد، والنبوه كانت فين؟ آلاف السنين النبوة كانت فين يا اخوانا؟ في بيت المقدس، مش كده ولا لا؟ فقولها ترنمي، استعدي، عهد الجاي. ترنمي أيتها العاقر التي لم تلد. الكلام ده في سفر أشعياء لو هتكتب إصحاح 54 فقرة من 1 ل 17، بداية الإصحاح، الإصحاح 54 من أوله. ترنمي أيتها العاقر التي لم تلد. أشيدي بالترنم. أيتها التي لم تنهض، لأن بني المستوحشة أكثر من بني ذات البعل. هيبقوا أولاد المستوحشة المطروكة المرمية في الصحراء هيبقوا أكثر من مين؟ من أبناء ذات البعل اللي هي مين؟ سارة اللي كان زوجها معاها، مش كده ولا إيه؟ قال الرب: أوسعي مكان خيمتك ولتبسط شقق مساكنك، لا تمسكي، أطيلي أطنابك، شددي أوتادك. هتتسعي مش هتبقى مكة كده، لا، بالصفوف حوالين مكة هتملى الأرض كلها، الدائرة اللي حوالين الكعبة هتوسع. اسمع: أطيلي أطنابك، شددي أوتادك، لأنك تمتدين إلى اليمين وإلى اليسار، ويرث نسلك أمما، ويعمر ويعمر مدنا خربة، يعمر مدن خربة أبنائك. لا تخافي لأنك لا تخزين ولا تخجلي لأنك لا تستحين، فإنك تنسين خزي صباك وعار ترملك، لا تذكرينه بعد. فإنك تنسين خزي صباك وعار ترملك لا تذكرينه بعد، لأن بعلك هو صانعك رب الجنود اسمه، ووليك قدوس إسرائيل إله كل الأرض يدعى. يقولوا إيه بقى العامة؟ إن الدعوة عامة، الدعوة مش دعوة لإسرائيل فقط. لأنه كامرأة مهجورة ومحزونة الروح دعاك الرب، وكزوجة الصبا إذا رذلت قال إلهك: لحيضة تركتك وبمراحم عظيمة سأجمعك. بفيضان الغضب حجبت وجهي عنك لحظة، وبإحسان أبدي أرحمك، قال وليك الرب. لأنه كمياه نوح هذه لي، كما حلفت ألا تعبر بعد مياه نوح على الأرض، هكذا حلفت ألا أغضب عليك ولا أزجرك. فإن الجبال تزول والآكام تتزعزع، أما إحساني فلا يزول عنك. وهذا يتحقق في أورشليم. الكلام ده هم طبقوه على أورشليم. أورشليم خربت بعد ذلك، بعد المسيح خربت أورشليم، لكن هنا يتكلم عن مكان سيعمر إلى قيام الساعة. فإن الجبال تزول والأكام تتزعزع، أما إحساني فلا يزول عنك وعهد سلامي لا يتزعزع، قال رحمك الرب. أيتها الذليلة المضطربة غير المتعزية، ها أنا ذا أبني بالإثم تجارتك، وبالياقوت الأزرق أؤسسك، وأجعل شرفك ياقوتا، وأبوابك حجارة بهرمانية، وكل تخومك حجارة كريمة. اسمع، وكل بنيك تلاميذ الرب، وسلام بنيك كثيرة. السلام، السلام عليكم، السلام عليكم، وسلام بنيك كثيرة. لا يوجد السلام إلا على حتى في الصلاة. بالبر تثبتين بعيدة عن الظلم فلا تخافين، وعن الارتعاب فلا يزن منك. فيش خوف. أولم نمكن لهم حرما آمنا جعلها أمان. خد بالك، بالبر تثبتين بعيدة عن الظلم فلا تخافين، وعن الارتعاب فلا يزن منك. الرعب ما يزنش منك. ها إنهم يجتمعون اجتماعا ليس من عندي، من اجتمع عليك فإليك يسقط. ها أنا ذا قد خلقت الحداد الذي ينفخ الفحم في النار ويخرج آلة لعمله، وأنا خلقت المهلك ليخرب. تكلم عن الجهاد المتمثل في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك علماء بني إسرائيل ممن أسلم يقولون في تأويل هذا قد خلقت الحداد محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه الذي بعث بالسيف بين يدي الساعة. واخدين بالكم، خلقت الحداد الذي ينفخ الفحم في النار ويخرج آلة لعمله، وأنا خلقت المهلك ليخرب. كل آلة صورت ضدك لا تنجح، وكل لسان يقوم عليك في القضاء تحكمين عليه. هذا هو ميراث عبيد الرب وبرهم من عندي، يقول الرب. طبعا الكلام ده تكلم عنه العلماء كثيرا، ولذلك سميت مكة بكة لأنها تبك الأعداء. بكة مش كده ولا ايه؟ من ضمن الكلام، المهم أن النص الذي ذكره بولس علي، أنا أريد أن أعلم لماذا ذكره. هل هذا النص يخدمه في موقف من المواقف؟ لا يخدمه على الإطلاق، لا يوجد له أي خدمة. أنا غريب جدا ذكره لماذا؟ طبعا احنا كناش نتعرض للنصوص دي لولا أنه الذي ذكره. ولذلك القرآن الكريم لما قال وأما إسماعيل، الإصحاح 17 في أسفار العهد القديم تقرأ 20، وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه، ها أنا أباركه وأثمره وأكسره كثيرا جدا، 12 رئيسا يلد وأجعله أمة عظيمة كثيرة. 12 رئيسا يلد مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال هذا الدين قائما حتى يكون عليكم 12 خليفة كلهم تجتمع عليه الأمة، كلهم من قريش، كلهم من أبناء إسماعيل، مش كده؟ 12 خليفة، وعددنا عددهم وذكرناهم في تفسيرنا أو في شرحنا لشرح العقيدة الطعام. المهم إن النص ده علماء أهل الكتاب عندهم حاجة غريبة جدا، يعني كانوا بيتواصلوا فيما بينهم لأن عندهم أسرار كهنوتية. تعالوا ننظر في النصوص التي تتحدث عن البشارة بنبي آخر الزمن. إحنا نيجي على الاسم ونشيله ونحط مكانه كلمة تانية، بس الكلمة دي رمزية ترمز لشيء. عن طريق إيه؟ استخدموا حاجة اسمها إيه؟ حساب الجمل. حساب الجمل له أبجد هو تحط كلام إلى آخره مع كل حرف بيعطوه إيه رقم 1 2 3 بالترتيب 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 200 300 400 واخدين بالكم ولا لا؟ بيتضاعف بهذا الأسلوب تمام؟ طيب لما تيجي حضرتك تشوف مثلا الألف قصاد واحد يجي يشيل الكلمة اللي يشيلها ويشوف كل حرف من حروفه كلمة محمد الميم قصادها إيه؟ رقم كام؟ 40 الحاء قدامها مثلا كام؟ 3 وهكذا كل يجمع يطلع رقم كذا. أما تجمع محمد يحسب الجمل تطلع كام؟ 92 2 وإيه؟ 92 بالظبط يشيلها ويجيب كلمة تتوافق مع السياق بس بشرط بحساب الجمل تطلع 92 واضحة المسألة؟ تطلع الكلمة بحساب الجمل 92 الكلام ده القصد منه ايه؟ القصد منه ان الكلمة دي لما نيجي نشيلها ونحط الكلمة الأصلية ده شفرة ده علم شفرة عارفين الشفرة بتاعت المخابرات؟ بتقولوا اه انتوا اشتغلتوا معاها قبل كده الشفرة ان كلمة تتشال وتحط مكانها رقم فإيه المسألة بالأرقام؟ اللي يعرف الكلام ده مين؟ عمر علماء المسلمين ما كانوا يعرفوا الكلام، لكن لما يجي يسلم حد زي السماوئل وغيره يقول لهم تعالوا أوريكم اسم محمد في أسفار العهد القديم، يروح مطلع الموضوع. أنت هنا عندك كلمة لما نيجي نقرأ وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه ها أنا أباركه وأثمره وأكسره كثيرا جدا، كلمة كثيرا جدا ترجمتها عندهم إيه؟ بماد ماد بماد ماد بماد ماد بماد ماد لما تيجي تشوفها بحساب الجمل تطلع 92 ومحمد 92 أباركه وأثمره وأكسره بمحمد فبدل ما يقول بمحمد لمحمد هو يكون الإكسار بيه والتعظيم بيه فيشيله محمد ويحطه مكانها إيه؟ ها؟ بماد ماد اللي هي تترجم إيه؟ جدا جدا واخدين بالكم ولا لأ؟ طيب بعد كده اسمى يا عشر رئيسا يلف وأجعله أمة عظيمة كثيرة، أمة عظيمة موجودة عندهم لجوي جدول، لجوي جدول، لجوي جدول تطلع 92، الشيال يطلع منها محمد. واخدين بالكم ولا لأ؟ فطبعًا دي أسرار، مين اللي كان ممكن يخبر بها المسلمين؟ ولذلك أسماء القرآن الكريم لما الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبًا عندهم، الكلام ده في القرآن المكي ولا المدني؟ المكي، سورة الأعراف مكية. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل هذا الكلام لو لم يكن اسم النبي في ذلك الزمان موجودا في التوراة والإنجيل ويعلم علماء بني إسرائيل لقالوا انت تدخل معنا في الجدل هذه الكتب بتاعتنا طلع اسمك مش كده ولا لا يعني تخيل لما انا اقول لك ايه انا اسمي الشيخ خليل الراس ذكره في الكتاب ده دليل على ان انا راجل محترم الشيخ خليل الراس ذكر اسمي في الكتاب ده لو انتوا فتحتوا لقيتوا فعلا الشيخ بيثني عليا في الكتاب ده انا صادق لكن تيجي تقول لي تعالى يا عم هو انت كنت ساعه ما الشيخ قال الكلام انت كنت في ابتدائي او كنت في الحضانه لسه فين الشيخ تعالى نقلب ما تلاقيش اسمي في الموضوع خالص لا بحساب الجمل ولا باي حاجه خالص يبقى خلاص انت كذاب مش كده ولا لا؟ يبقى المسألة فعلا بدل ما اخش معاك في جدال وحرب وضرب وصراعات على ايه؟ تعالى يا عم كتابك اهو وادي كتبنا اهي، انت بتقول انا موجود عندكم في التوراة والانجيل، تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر وتحل لنا الطيبات وتحرم علينا الخبائث وتضع عنا اثرنا والاغلال التي كانت على ادي كتبنا يا كابتن شهيد، طلعها يا عم، مش كده ولا لا؟ كانت دي كفيلة انها تنهي ايه؟ تقضي على نبوة محمد قضاء مبرما ولو محمد فعل هذا ولم يكن اسمه موجودا في كتبين بالفعل يبقى معنى كده انه بيغامر مغامره غير مأمونة العواقب مش كده ولا لا؟ لكن يكون يدخل في دين الله افواجا واللي عايز اقول لكم عليك معلومه من اكثر من دخل في الاسلام؟ اهل الكتاب ولا الوثنيين؟ لا ابدا اهل الكتاب ما بيحصل وشوف الشمال الافريقي ومصر وسوريا والبلاد دي كان فيها مين؟ اكثر الذين دخلوا في الاسلام كانوا من اهل الكتاب، صح؟ اكثر الذين دخلوا في الاسلام لم يكونوا الوثنيين اعدادهم بالنسبه لاهل الكتاب كان اقل، هي الدوله الرومانيه كانت ايه؟ كانت نصرانيه، هؤلاء الذين دخلوا في الاسلام وكانوا تحت وصايتها والذين كانوا في مصر فكل هؤلاء يدخلوا وأكابرهم. ولذلك يقول في القرآن المكي أولم يكن لهم آية أن يعلمهم علماء بني إسرائيل لما يقول الذين أتيناهم الكتاب من قبلهم به مؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا. سورة الإيه؟ القصص. القصص دي إيه؟ مكية. بيحكي قصة لما كان المسلمين في الحبشة وأرسل النجاشي وفدا من القساوسة يسمعوا محمد يتعرفوا سيارقة سيتعرفون على الدراهم والعملة المجذوبة المغشوشة أم العملة الجيدة جايين بقى يشوفوه. وهم قالوا كده أهل أبو جهل وأباء الجهل اللي معاه قالوا كده قالوا بس جم الخبراء إحنا محمد ضحك علينا عشان إحنا أميين جاهلين دول بقى اللي ما هيكشفوا حقيقة محمد. دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليهم سورة ياسين بس من قرأ زي اللي بيقرأ ياسين يعني أقرأ عليهم سورة ياسين أسمعهم سورة ياسين كما جاء في كتب السير. أما نزل عليه قرأوا القرآن اخضلت لحاهم من البكاء لما سمعوا القرآن. ولذلك رب العالمين ذكر ذلك مرتين في القرآن. المرة الأولى في سورة القصص المكية فبيقول إيه؟ الذين آتيناهم الكتاب من قبل هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك الذين آمنوا يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. صبروا على الإيمان بالمسيح وهم يصبرون على الإيمان بمحمد من أول لحظة. يؤتون أجرهم بما صبروا. اسمع ويدرؤون بالحسنة السيئة لأن أهل مكة ما سابوهمش. بئس رسل القوم أنتم أرسلكم قومكم من أجل أن تكشفوا كذبهم فإذا به يغلبكم بسحره. بئس رسل القوم أوعدوا إلى صبيانهم وإلى غلمانهم وإلى المهابيل وما أكثرهم بضربهم ضرب بالطوب رجموهم. يقول إيه رب العالمين ويشتموهم وهم يمرون عليه. يقول الله تبارك وتعالى بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. بقوا يدوا العبيد فلوس ومما رزقناهم ينفقون. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. وإذا سمعوا اللغو لغو أهل مكة أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا. انظر كلام العالم مع الجهال. لنا أعمالنا لماذا تشتموننا؟ لنا أعمالنا لن نحاسب عنكم ولن تحاسبوا عنه. لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. سلام عليكم. طبعا هذه الكلمة للمتاركة. سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. هذه الواقعة التي حدثت وخلد ذكرها القرآن الكريم في سورة الإيه؟ القصص. ولكن في سورة المائدة حينما تجدد الصراع مع اليهود في المدينة تأتي سورة المائدة لتذكر بهذا النمط العظيم العالي الذي ما اتبع هواه وإنما اتبع ما جاء من عند الله عز وجل. اتبعوا ما جاء من عند الله ولم يكونوا أصحاب أهواء. فقال لتجدن أشد ده حصاد السنين حصاد التجربة مع النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل الكتاب. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع. ولا يتكلم عن كل القساوسة ولا كل الرهبان يتكلم عن وقع عين التي حدثت مع النبي صلى الله عليه وسلم مع نصارى الحبشة. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وذلك جزاء المحسنين. إذا تكلم عن ناس آمنوا بالفعل وأعلنوا إسلامهم بالفعل وأدخلهم الله الجنة. واضح الكلام ولا؟ فإذا القرآن الكريم حينما يذكر أن علماء بني إسرائيل أعلنوا إسلامهم وأعلنوا تصديقهم للنبي صلى الله عليه وسلم، كل ذلك يبين صدق قول الله تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل كما قال الله عز وجل، كما قال الله سبحانه وتعالى. ولذلك تكلمنا عن عهدين. العهد الأول كان، يا أخوانا اسمعوا، الذي أعطاه الله لإسماعيل، ده العهد تحقق فيما بعد ولكنه كان رقم واحد، ولكنه سيحدث، يعني حدث عهدان. عهد الأول الذي حدث وكانت علامته مسألة الايه؟ الختام. هذا العهد أنه سيعطي أبناء إبراهيم عليه الصلاة والسلام مملكة، مملكة للرب من الفرات إلى النيل. لكن عهد إسحاق تكرر كثيرا، حتى أن إسحاق يقول ليعقوب ولد، إبراهيم كان يقول لإسحاق إن العهد الذي أخذه الله علينا أننا سنأخذ أرض إيه؟ غربتنا، اللي هي أرض إيه؟ أرض كنعان، أرض فلسطين. ولذلك لما راح موسى ادخلوا الأرض المقدسة، ليس له غرض في أي أرض سواء الأرض المقدسة التي كتبت لنا، ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، هي ده العام، الأرض المقدسة بس اللي هي فلسطين فقط. ولذلك حتى إسحاق بيقول ليعقوب بعد كده إيه؟ كما في الإصحاح 28 من سفر التكوين فقرة 4 بيقول له: ويعطيك بركة إبراهيم لك ولنسلك معك لتارك أرض غربتك التي أعطاها الله لإبراهيم. وخذوا بالكم أن إبراهيم ما تحققلوش التمكين في عهده، بل إبراهيم لما ماتت سارة أراد أن يبحث لها عن قبر، فطلب من حاكم البلدة أن يعطيه مقبرة، ثم اشتراها إبراهيم ودفن فيها ودفنه ابناه كما جاء في سفر التكوين إسماعيل وإسحاق، قام بدفن إبراهيم. فإذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يعيش في هذه البلد ولم يكن قد حاز البلدة كلها له، وإنما الوعد تحقق فيما بعد: لنسلك أعطي أرض غربتك، أرض الغربة اللي هي أرض إيه؟ أرض كنعان، الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ليس إلا. ولذلك لما كانوا في سيناء أرادوا أن يدخلوا الأرض المقدسة اللي فلسطين بس، وهيقول طيب بمعنى كده فلسطين من حقين، نقول كان زمان، كان عهده مضى، كان عهده إيه؟ ومضى وانتهى الأمر. ولذلك لما جت سورة الإسراء تحدثت عن إيه بقى؟ المكية تحدثت عن العهد بقى اللي بيتنفذ من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وذهب إلى المسجد الأقصى وصعد إلى السماء ثم نزل معه الرسل وتسلم العهد. وأما المصلين، أما ما ومن كان المصلون؟ الأنبياء والرسل، صلى بهم جميعا. إذا آل إليه عليه الصلاة والسلام إرث النبيين أجمعين عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما نيجي نتكلم عن العهد الذي عهد الرب سبحانه وتعالى لإبراهيم في ابن إسماعيل، نجد أن قضية من الفرات للنيل ما تحققت لإسحاق ولا ليعقوب في يوم من الأيام، ولا في عصر داود وسليمان وهو المملكة التي بلغت أوجها في عهد داود وسليمان، ما وصلوا إلى الفرات والنيل أبدا، لم يصلوا إلى النيل في يوم من الأيام. إياكم أن تظنوا أن داود وسليمان وصلت مملكته للنيل، لا ما وصلتش. واحد يقول طب ما وصل لسبأ، وصل لسبأ، سبأ فقط، يعني المسألة سبأ، ولكن جزيرة العرب لم يضمها، لم تضم إلى ملك سليمان لأنها كانت أراضي صحراوية، كانت هذه الأراضي صحراوية، ولكن كان الغرض هناك في سبأ لأنها كانت حضارة مبنية على أسس، حضارة عظيمة، حضارة اليمن اسمها بلاد اليمن السعيد. واخدين بالكم؟ ومع ذلك ما فتحها بجهاد، وإنما جاء بطواعية من السيدة بلقيس رضي الله عنها. واضح يا اخوانا ولا لا؟ فإذا من الفرات للنيل الذي تحقق حقيقة واقعية على يد من؟ على يد أصحاب أبناء إسماعيل من أتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك بقول لك مملكة يا إسرائيل من الفرات إلى النيل لن يتحقق لا في أيام الأنبياء ولا في أيام الرسل السابقين، ولن يتحقق بإذن الله، ده وهم موجود في أدلة، لأنهم هم مصرين زي ما كانوا برضو حاطين في دماغهم المسيح سيأتي من أبناء داود ويعيد إلينا ملك داود وسليمان. قالوا من المسيح قال لهم أنا ماليش علاقة بقضية ملك داود وسليمان، ده كان عهد وراح، أنا مملكتي على الإيه؟ مملكتي في السماء. وحتى لما قدم للصلب الذي كان يتكلم على في المحاكمة أمام بيلاطس كان يقول كما في كتبهم: أنت تتهمني بأنني أريد أن أقيم مملكة لبني إسرائيل، مملكتي في السماء وليست على الأرض. يبقى معنى ذلك أن قضية المملكة على الأرض والملكوت على الأرض غير وارد في رسالة المسيح عليه السلام، ولم يأتي بعد المسيح أحد من عنده، فمتى يتحقق؟ ولذلك هم انتظروا المسيح، فجاء المسيح وقال لهم لا لست هناكم، فهم ما زالوا منتظرين المسيح. طب ما المسيح جاء ومشي، فهم منتظرين مين ده؟ مسيح الضلالة الدجال. حتى محمد عليه الصلاة والسلام انتظروا أن يؤثروا في القدر ويغيروا القدر ويجعلوا إسرائيلية، جالهم إسماعيلي، ودي كانت المشكلة. ما لو حقدوا ليه؟ ولذلك كان صراع لما كانوا منتظرين نبي وكانوا يستفتحون، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءوا ما عرفوا كفروا به. ليه؟ أرادوا أن يغيروا. هل أنتم تغيرون إرادة الله؟ مشكلة اليهود أنهم يظنون أنهم يستطيعون أن يؤثروا في إرادة الله عز وجل، هذا لا يكون أبدا لأي أحد من خلق الله. فلما انتظروا محمدا عليه الصلاة والسلام يأتي إسرائيليا فوجئوا بإسماعيلي، حقدوا حسن زجل أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضل. افسدوا العرب زي ما شفتوا، اللي بيقولك أبناء الجاريه اطردوا أبناء الجاريه، اطردوا منين؟ من ملك اللي خلفوك في ايه يا عم؟ اطرد ايه؟ اطردوا ابناء الجاريه. طب دي كنتوا اللي اطردتوا من الملكوت، وانتوا اطردتوا من جنة الله عز وجل، انتوا اللي اطردتوا بنظرتكم العنصرية الضيقة. فهم لما انتظروا النبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى دول لما جاء بقى انت انتظر ملك اسرائيل تيجي اسماعيل ابناء الجاريه تاني. فكان محمد عليه الصلاة والسلام يقول الله أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. حسدوا أبناء إسماعيل عليه الصلاة والسلام. نقرأ كلام المؤلف، احنا كلام ما أظن واضح كده ولا؟ يقول المؤلف رحمة الله عليه: ويعقوب عليه السلام ذكرنا وتذكر المصادر الإسرائيلية قصة عجيبة، قصة عيسو مش كده؟ سمعتوها؟ قال: وتذكر لنا صورة يوسف عليه السلام تلك البأساء العنيفة التي عاشها يعقوب عليه السلام منذ مكر إخوة يوسف به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، فقد حزن يعقوب على ولدي حزنا صار مضرب المثل وبكاه حتى ابيضت عيناه، وزاده حزنا على حزني ونكأ جرحه وأدماه ذهابهم بأخيه الآخر بنيامين الذي احتجزه يوسف عليه السلام بتلك الحيلة البارعة وهي دسه صواع الملك في رحل أخيه. ثم أذن مؤذن أياتها العير إنكم لسارقون. قالوا: وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا: نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا: تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا: فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا: جزاؤه من وجد في رحل فهو جزاؤه، يعني يؤخذ به عبد، كذلك نجد الظالمين في شريعتنا يعني. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه، كذلك كدنا ليوسف، لم يكد يوسف لنفسه، وإنما الذي كاد له من؟ رب العالمين. ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، يعني في حكم الملك، دين بمعنى حكم، إلا أن يشاء الله. وتذكر الصورة أيضا من صبري على المحنة وإخلاصي الشكوى إلى الله واستعانتي به على كيد أبنائه وعدم يأسه بروحه ما هو جدير برسول كريم من نسل إسحاق بن إبراهيم عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. طبعا قلنا قبل كده لمن سمع تفسير سورة يوسف أن سورة يوسف نزلت بين يدي هجرة النبي عليه الصلاة والسلام من مكة للمدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم يلتقي قبل ذلك باليهود. تصور يلتقي باليهود في المدينة، قينقاع والنضير وبني قريظة. هو مين يتعامل مع دول قبل ما ينتقل؟ ادرس تاريخ هؤلاء الأول، واخدين بالكم منه؟ ولذلك جاءت سورة يوسف سورة ايه؟ نزلت جملة واحدة، خد ملفه اسم سورة يوسف، ادرس التاريخ عشان تتعرف اذا كانوا فعلوا مع اخيه يوسف ما نعملوا مع اخوه يوسف ابن ابوه يوسف من بني اسرائيل وعملوا اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم لا تقتلوا يوسف. الله اكبر، نهي عن المنكر. والقوه في غيابة الجحيم. ايه ده؟ فيش صوت حنين قبل ان يتكلم؟ هي المسألة كلها عندكم مجزرة. ده يوسف كان طفل صغير، طفل صغير، هو زي التفرج. فخذ يا محمد عليه الصلاة والسلام ده ملف بوصف سورة يوسف، اقرا بقى كده، اقرا واعرف تاريخ الناس دي وشوف انت مقبل على ايه. أعانك الله بعون الله وتسديد الله ومدد من الله. تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود. إذا المسألة محتاجة مدد عالي من قبل رب العالمين، مدد من الله، وإن لم يكن لن يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع هؤلاء ثعالب مكر يعني. ولذلك يتعامل معهم النبي صلى الله عليه وسلم معاملة بفضل الله تبارك وتعالى، كانت نبراسا ونموذجا عاليا جدا. فإذا نزلت سورة يوسف بين يدي هجرة النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يلتقي بهؤلاء، يعني كانوا هؤلاء قاعدين في المدينة وأنت في مكة وهم شغالين عليك الحرب قبل ما تروح لهم. أما لما بقى تبقى في وسطهم إيه اللي هيحصل؟ يعني كانت الفتن كلها اللي بتدار في مكة كانت بتخطيط من مين؟ من اليهود. ما تركوه في حاله وهو لسه في مكة، عايزين يقضوا عليه وهو في مكة قبل ما يتحرك منها، قبل ما ينتقل. يخافون من انتصاره، مع انه منتصر وهم يعلمون انه سينتصر، لكن هؤلاء المجانين كانوا يظنون انهم سيؤثرون في ارادة الله، يريدون ان يمنعوا ارادة الله، يحاربون ارادة الله. ايه ده؟ الكفر ده. ولذلك نحاهم الله عن الريادة والقيادة، ونحاهم عن الأبانة، ونزعت كلمة المسيح إن ملكوت الله ينزع منكم. وذلك كلهم سمعوه، اقرأوا هذا الكلام في الأناجيل، إن ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تعمل أثمارا، ومن يسقط على هذا الحجر يرده، ومن يسقط هو علي يسحقه. تكلم عن محمد نبي الملكوت الأعلى اللي جاي، هما بيتكلموا وقعد يضرب لهم الأمثلة، وبعد ما ضرب الأمثلة قال لهم الحجر الذي رفضه البناؤون ها هو قد صار رأس الزاوية من قبل الرب. وكان هذا عجيبا في أعيننا، عجيب ابن الجارية. ما هي دي المشكلة عندهم. بص الكلام، انتوا عنصريون، بيقولوا لهم الحجر الذي رفضه البناؤون. أصحاب الناموس كانوا بيحتقروا مين؟ إسماعيل ابن الجارية مرفوض. الحجر الذي رفضه البناؤون دار الزمان دورته وأصبح رأس الزاوية، لو ما تحطش البناء كله هينهدم. محمد رأس الزاوية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أنا اللبنة. انظر لكلامه كيف يتوافق مع كلام أخيه عيسى عليه الصلاة والسلام. الحجر الذي رفضه البناؤون، ده كلام المسيح أمام الفريسيين وغيرهم من رجال الكهنوت اليهودي. الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية من قبل الرب. لا حدش يتدخل في الموضوع ده، مش من فعلنا، من قبل الرب. وكان هذا عجيبا في اعيننا، يعني اعين بني اسرائيل، لانه ابن الجارية لا يرث مش كده ولا. وكان هذا عجيبا في اعيننا. الحق اقول لكم ان ملكوت الله ينزع منكم، خلاص ما فيش فيكم خير، ويعطى لامة تعمل اثمارا، ومن يسقط، شوف التهديد، على هذا الحجر يرده. اللي يقرب منه هيسقط، لو وقعت انت عليه هترد تكسر. ومن يسقط هو عليه يسحقه. ده انا بقول لكم كلام المسيح نصا كما في اسفار العهد الجديد. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك نزع منهم الملكوت والحمد لله رب العالمين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ربنا ذكر له قصة يوسف، ولقائنا مع قصة يوسف الدرس المقبل إن شاء الله. قال طبعا مش بتوسع، توسع موجودة في تفسير لسورة يوسف، يعني ارجعوا لي في التفسير يعني واصبروا. ولقد جرى وقال وتذكر السورة أيضا من صبره على المحنة يعقوب يعني وإخلاصه الشكوى إلى الله، إنما أشكو بأسي وحزني إلى الله، واستعانته به سبحانه على كيد أبنائه وعدم يأسه من روحه، ما هو جدير برسول كريم. أولاده في غيابه يقولوا إيه؟ اسمعوا أولاده يقولوا إيه في غيابه؟ إن أبانا لفي ضلال مبين. في غيابه إن أبانا، مش كده ولا لأ؟ ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، إن أبانا لفي ضلال مبين. ده الجيل الأولاني، الجيل الأولاني. طب الجيل الثاني بقى اللي هم الأحفاد، أحفاد يعقوب لما راح أبناء يعقوب للبحث عنه يوسف وابحثوا اذهبوا إلى اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا، لما رجعوا إيه اللي حصل؟ هم لسه هناك. قال إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. يرد عليه العيال ولاده يقولوا له إيه؟ تالله، يعني الآباء كانوا الأدب عالي، ففي غيبة أبيهم النبي قالوا إن أبان، إن المؤكدة أبان لفي ضلال مبين، مش كده اللام المتحلقة مؤكدة. الأولاد بقى الأحفاد يقولوا في وش جدهم النبي تالله، وبيقسموا تالله إنك لفي ضلالك القديم. ده ضلال قديم وضلال ما بيتغيرش، أنت ثابت على الضلال، تصوروا. ولذلك الكلام ده لما يقلل النبي محمد صلى الله عليه وسلم أم بقى كل جيل بيتدنى. طب لما نوصل بقى للجيل اللي قبله النبي محمد صلى الله عليه وسلم هيبقى بيتعامل مع مين بقى؟ ها؟ بيتعامل مع عصابات مجرمة، مش كده؟ فقال هنا ولقد جرى يعقوب عليه السلام على سنة أبويه إبراهيم وإسحاق في التمسك بأهداف التوحيد وتوصية بنيه بالثبات عليه. قال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، السفهاء هم الذين قالوا كونوا يهودا أو نصارى، إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه، إبراهيم وصى بنيه بالإسلام. ويعقوب مش ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، يبقى إبراهيم وصى يعقوب، لا ويعقوب معطوف على إبراهيم يعني فاعل الايه التوصية، يبقى وصى بها إبراهيم بنيه وكذلك وصى يعقوب بنيه. يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وطبعا ما كانش فيه سرقة رسالة ولا سرقة نبوة ولا تحايل زي ما نسوا شغل سرقة النبوة، يعني شفنا الناس بتسرق كل حاجة، في ناس بتسرق الكحل من العين، لكن مش حد بيسرق النبوة إلا عند هؤلاء المجانين. قال وعلى الجملة فقد كان يعقوب عليه السلام يمثل حلقة من حلقات الكفاح في سبيل التوحيد، كما كان أبا ينتسب إليه هذا الشعب الكبير الذي لعب دورا كبيرا على مسرح الحياة. طبعا كلمة لعب دورا كبيرا على مسرح الحياة، اللفظة والتمثيل والتشبيه ده في النفس منه شيئا طبعا، مش كده ولا ايه؟ قال وتقلبت عليه أطوار عديدة تأرجح فيها بين الوثنية والتوحيد، وبعثت فيها كثرة كاثرة من الرسل والأنبياء الذين كانوا حراسا أمناء على عهد الله وعلى توجيه هذا الشعب العنيد لحمايته من الشطط والضلال والانحراف. ونتوقف سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.